أن أقيموا الدين، أقيموا دينكم لوجه الله جل وعلا، اعبدوا الله وحده، وتقيدوا بما أمركم الله جل وعلا به، وانتهوا عما نهاكم عنه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا، فالاختلاف شر والتفرق ضلال. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على السنة والجماعة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 73 كلهم أمة الإجابة، لا يدخل فيهم الكفار ولا يدخل فيهم اليهود والنصارى إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مسلمون، لكنهم عندهم شيء من المخالفات يستحقون دخول النار بهذه المخالفات التي لديهم، إلا فرقة واحدة، من كان على السنة والجماعة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بما سيكون، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فافترقت الأمة المحمدية، من ينتسبون إلى الإسلام، إلى فرق شتى، متناحرة متنافرة، وأهل السنة والجماعة فرقة واحدة، الذين هم على الحق والصواب، ومن عداهم عندهم حق وباطل. ولا تتفرقوا فيه، نهي عن التفرق والاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق لأجل أن ينتبه المسلم، ينتبه لنفسه، لا يقع في فرقة من هذه الفرق الضالة، وإنما عليه أن يأخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فيأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أقيموا الدين، استقيموا على دينكم واثبتوا عليه ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عظم واشتد على المشركين ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا دعاهم؟ دعاهم إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا قال له أقرب وقريب له؟ عمه أبو لهب قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ جمعتنا من أجل توحيد الله؟ وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ونفروا وأبعدوا عنه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني عظم وفحش عليهم، فلم يقبلوه، يريدون الشرك ويريدون الآلهة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. المشركون لا يريدون التوحيد وينفرون منه ويبتعدون عنه، كما روي عن عكرمة بن أبي جهل لما هرب من مكة، لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منصورا، فركب البحر هاربا، فأرسل الله عليهم ريحا شديدة، فقال قائد السفينة: وحدوا، ما ينجيكم مما أنتم فيه إلا التوحيد. فقال: أخزاك الله، وهل أخرجني من مكة من أهلي ومالي إلا فرارا من التوحيد؟ ردني إلى الساحل. فرجع فأراد الله جل وعلا له الخير وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. له فر هربا من التوحيد. ولما أراد الله جل وعلا له الخير أرسل عليهم الريح فبدأت تتكفأ السفينة، فعرف قائد السفينة أنه لا ينجيهم مما هم فيه من الورطة إلا التوحيد، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي يختار جل وعلا من يصلح للهداية يهديه، الله يجتبي يختار، اجتباه بمعنى اختاره واصطفاه. الله يجتبي إليه من يشاء، يوفق من شاء للهداية فيهتدي، ويهدي إليه من ينيب، من يرجع إلى ربه. أناب بمعنى رجع، يعني رجع إلى الله. من رجع إلى الله وطلب الحق هداه الله ووفقه للصواب. فالهداية والتوفيق بيد الله جل وعلا، وعلى العبد أن يتعرض لذلك، أن يسأل الله جل وعلا التوفيق ويرجع إلى ربه وينيب، فالله جل وعلا يوفقه ويهديه ويثبته. فبين جل وعلا أن المشركين ينفرون من التوحيد ولا يريدونه، وأن الله يهدي من أراد واصطفى لتوحيده. قول تعالى: لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وهذه الآية أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. نعم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. كذلك هذه الآية في سورة الأحزاب ذكرت الخمسة كما ذكرتهم هذه الآية الكريمة التي معنا في سورة الشورى. نعم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. كلهم جاءوا بالتوحيد، ولم يأتي نبي من الأنبياء بإباحة الشرك، لأن الشرك أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم الشرك، لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل بهذه الصفة، ما أرسل الله من رسول إلا وهو يدعو إلى عبادة الله وحده. وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أولاد العلات أولاد نساء متعددة، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فكذلك الدين الحق دين واحد للأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ما يختلف، وإنما تختلف الشرائع، تختلف الشرائع والفروع. فمثلا كل الأمم عندهم صلاة، لكن صلاتنا تختلف عن صلاتهم، وكل رسول تختلف صلاته عن صلاة غيره، والصيام كذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهو مكتوب على من قبلنا، لكن صيامنا يختلف عن صيامهم، وهم تلاعبوا في شرائعهم، وحفظ الله جل وعلا لنا شريعة الإسلام، تلاعبوا في صيامهم وفي صلاتهم، زادوا فيها ونقصوا ونقلوها من مكان من وقت إلى وقت، وهكذا تلاعبوا في شرع الله، وحفظ الله جل وعلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، فهم متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، يعني اختلفت مثلا الزكاة، الزكاة في شرعنا تختلف عن الزكاة في شريعة موسى وعيسى، والأصل موجود، والصيام كذلك، والحج كذلك، وهكذا الأصل موجود، والاتفاق على عبادة الله وحده، والتطبيق يختلف بأمر الله. كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال هاهنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أي وأوصى الله سبحانه جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، لأن الافتراق شر والاختلاف شر، فالاتفاق على الدين الحق فيه السلامة والهداية، وما اختلفت أمة إلا وضعفت وذلت وغلبت كما هو الحال والواقع. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها، ويكتب الضلالة على من آثرها على الطريق الرشد. ولهذا قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، بغيا بينهم، تحذير من الله جل وعلا للأمة عن الاختلاف والتفرق، وأن العلم أحيانا يكون سببا للشقاق والبعد عن الحق، كما أن النصر والتأييد يكون أحيانا سببا للتنافس والتباغض والتحاسد، فلا يفرح المرء بالخير والعلم إلا إذا طبقه وقام بحقه. فالأمم السابقة قبلنا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم العلم اليهود من موسى عليه الصلاة والسلام فاختلفوا وتفرقوا بعده، النصارى جاءهم العلم من عيسى عليه الصلاة والسلام فتفرقوا واختلفوا بعده، ويحذر الله جل وعلا هذه الأمة من الاختلاف بسبب ما أخذت من العلم من محمد صلى الله عليه وسلم، فيحذر الله جل وعلا العباد من التفرق والاختلاف، وأن الاختلاف قد ينشأ من العلم نتيجة الحسد والتنافس وحب الرياسة والولاية ونحو ذلك. وما دب في أمة التنافس إلا وظلت وضاعت، فقد تكون الأمة محاربة من أعدائها وهي يد واحدة على العدو فينصرون ويؤيدون من الله جل وعلا، ثم إذا التفت بعضهم إلى بعض وصار التناحر والقتال كما هو حال بعض المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله، خذلوا وخسروا والعياذ بالله. فالاتفاق على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله يحصل به النصر والتأييد من الله جل وعلا. ثم قد يلتفت بعض المسلمين إلى بعض فيحصل التنافس والتناحر والقتال بينهم فيخسروا خسارة عظيمة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أهي في أهل الكتابين اليهود والنصارى؟ قيل هذا، أم هي في مشرك العرب وكفار قريش اختلفوا بما أتاهم به من الهدى والنور الحق، وقد كانوا قبل ذلك يحلفون بأنهم لو جاءهم علم لاتبعوه وأخذوا به كما قال الله جل وعلا عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. كفار قريش يقولون: ليس عندنا علم، وما جاءنا رسول، وما جاءنا نبي، لو جاءنا شيء من هذا لكنا أهدى وأحسن حال من اليهود والنصارى أهل الكتاب. فلما جاءهم العلم حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وردوا ما جاء به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. وما حملهم على هذا الاختلاف إلا البغي والحسد وحب الرياسة وحب الجاه وحب المال، لأن هذه الأشياء إذا آثرها المرء أفسدت عليه دينه. إذا آثر الرئاسة وحب الجاه والمال والسيطرة والعلو في الأرض أفسدت عليه دينه والعياذ بالله. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. فالله جل وعلا سبق أن حكم بأن الجزاء والعقوبة في الدار الآخرة، وأنه يمهل من شاء في الدنيا، فسبق في علم الله ذلك. ولولا هذا لعجل الله جل وعلا عليهم العقوبة في الدنيا وحكم بين العباد في الدنيا، لكنه أجل ذلك إلى يوم القيامة. ولولا أجل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، لا صار ووجد الحكم بين المؤمنين والكفار. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله بإنذار قوله جل وعلا: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم. لولا الكلمة السابقة من الله بإنذار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، ما المراد بالكتاب؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. وإن الذين أورثوا الكتاب، قيل المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. الذين أورثوا التوراة والإنجيل بعد أممهم وآبائهم السابقين لفي شك من النبي صلى الله عليه وسلم من محمد. من هم الذين أورثوا الكتاب؟ هم اليهود والنصارى الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لفي شك مظلم، شك مغلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالذين أورثوا الكتاب أي نزل فيهم الكتاب الذي هو القرآن، وهم كفار قريش. أورثوا الكتاب يعني نزل فيهم. لفي شك منه يعني من محمد صلى الله عليه وسلم. مريب موقع في الريب، لأن الشك قد يكون في تساوي الأمرين. تقول أنا أشك هل جاء زيد أو لم يأتي مثلا، هل هذا زيد أو محمد، يعني مستوي عندك لا تدري هو كذا ولا كذا. لكن هؤلاء في شك، ليس شكا مستوي مع الآخر، وإنما هو شك مريب، شك مظلم مغلق عليهم فلم يقبلوا الحق. نعم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق. الأول الذي فيهم بعث فيهم موسى عليه السلام، وبعث فيهم عيسى عليه السلام، الذين جاءوا بعدهم إذا كان المراد أهل الكتاب. وإذا كان المراد المشركين، إذا كان المراد المشركين فالذين أورثوا الكتاب من بعد من كان قبلهم من آبائهم الذين أدركوا البعثة ولم يؤمنوا بها، وهؤلاء كذلك سلكوا مسلك آبائهم فهلكوا. لفي شك منهم مريب، ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. وهذا فيه ذم للتقليد، التقليد الأعمى الذي يقلد من سبقه من أهل الضلال والشك والريب. لا يقول المرء العاقل أدركنا آباءنا على كذا فنسلك مسلكهم. انظر، إن كان آباؤك على الحق فالحمد لله فاسلك مسلكهم، وإن كان الآباء على الضلال فانجو بنفسك واسلم بنفسك ولا تقع فيما وقعوا فيه. فالمرء ينظر ويدرك ولا يقلد، كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له ما الذي أبطأ بك يا عمرو، لأنه تأخر إسلامه رضي الله عنه وكان عاقل مدرك. ما الذي أبطأ بك يا عمرو، يعني مثلك، مثل عقلك وإدراكك، يعرف الحق من الباطل، يعرف الدين الإسلامي أنه حق، وقد سعى سعيا حثيثا في رد الحق، وأذى الصحابة رضي الله عنهم في مكة وفي الحبشة، وبذل كل ما يستطيع من الأذية لهم، ثم من الله عليه بالهداية فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وجاهد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. لكن روي أنه قيل له ما الذي أبطأ بك يا عمرو، فقال كان لنا أشياخ على الضلال فقلدناهم، فلما ولوا ذهبوا وصار الأمر لنا نظرنا فأدركنا، يعني عرفت بعدما ذهب الذين كنت أقلدهم. فلا يجوز للمرء أن يقلد أهل الضلال، وإنما ينظر ويتبع الحق أينما كان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.